أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله الله الله الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله الله. لا إله إلا الله. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير. أيوة الله. وما يستوي الأعمى قليلا ما تتذكرون. الله الله الله الله الله. واعف عنا يا رب. إن الساعة لآتية يا ربنا. سبحان الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا رب. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الله الله الله الله الله. الله يزيدك يا أستاذ. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ما شاء الله. العظمة لله سبحانه وتعالى. إن الله له فضل على الناس الحمد لله. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ذلكم الله ربكم. يا رب يا ربنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. دائما وأبدا لا إله إلا الله. طيبات. الله الله الله الله جل جلال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر. بارك الله فيك. الله نعم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الله ورزقهم من الطيبات. يا سلام يا سلام ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ بارك الله فيك. وصوركم فأحسن صوركم. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله يسعى عليك. ما شاء الله حفظك الله. الله هو الحي. يا من هو الحي. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. الله الله الله الله. فتبارك الله رب العالمين. الله هو الله ربنا. هو الحي. الله ما شاء الله والله الحمد لله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي يا رب وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله أكبر. قل يا سلام عيني الله وأمرت أن أسلم لرب العالمين ونحن له مسلمون. قل الله يحفظك يا أستاذ. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلق من تراب إلا الله ثم من نطفة الله هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أيوه ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي خلقكم من تراب. لا إله إلا الله يا خالقنا. ثم من نطفة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. الله الله أكبر العظمة لله. ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم الله الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك خدمتك حتى الصباح. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله الله الله الله الله, الله. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله ما شاء الله يا عزيزي حفظك الله. الله يزيدك يا أستاذ. هو الذي يحيي ويميت. الله الله الله الله الله الله. فإذا قضى يا رحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله الله الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله نعم ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ. أي والله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أحسنت يا أستاذ. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله